بأمور التعبد والتزلف إلى الله عن طريق العبادات وما شاكل، في حين أن القرآن الكريم في مواضع أيها الإخوة يوحي ويلهم أن هذا اللفظ أيها الإخوة أوسع، أو هذا المفهوم عفوا أوسع بكثير من أن يقتصر على خصوص العبادة وما شاكلها. في اللغات الأجنبية يروق للمرء أيها الإخوة أن تستخدم كلمة مثل كلمة good مثلا بمعنى جيد وصفا لشيء، وبمعنى صالح وصفا لسلوك ووصفا لإنسان. فالأب الصالح يقال عنه إنه good father، أب صالح، أب صالح، لأن ما يعنيني كولد كابن أو بنت في نهاية المطاف من صلاح أبي أن ينعكس صلاحه علي إرشادا وتوجيها وعنوا وحياطة ومحبة ونفعا، هذا الذي يعنيني من صلاحي، هذا هو الأب الصالح. أما أن يكون أكثر من غيره عبادة وزلفة إلى الله وهو لا يستطيع أن يتواصل معي تواصلا فاعلا وصحيحا وصالحا، لا يعنيني من صلاحه شيء إذن، ولن يكون أبا صالحا حقيقة، لن يكون أبا صالحا. أيهما أقرب إلى الصلاح؟ الأب الذي يتمتع بمهارات تواصلية عالية مع أولاده، وهكذا يستطيع أيها الإخوة أن يساعدهم وأن يعينهم على أن يوسعوا أفق رؤيتهم وأن يوسعوا مجال خياراتهم وأفضلياتهم، وأن يسيروا ويسلكوا بطمأنينة أيها الإخوة بعيدا عن القلق والتوتر والتشوش العاطفي والعقلي. أم أب مستغرق في العبادة وفي الذكر وفي الصلاح الذاتي أو في الصلاح الفردي أو في تخليص نفسه، وعاجز تماما عن أن يتواصل مع أولاده، وفي نهاية المطاف لابد أن يتشبث أيها الإخوة، بل لابد أن يعتقل في التقسيم الثنائي الصارم والخاطئ الفاشل في نفس الوقت، إنه تقسيم مذنب أو بريء. من المذنب؟ أيون المذنب؟ طبعا لابد أن ينتصر دائما الأب صاحب السلطة، وأن يكون هو البريء وابنه هو المذنب، صحيح أو خاطئ هو سلوكه الصحيح وسلوك ابنه دائما هو الخاطئ أيها الإخوة، إلى آخر هذه التصنيفات. طبعا ويغفل مثل هذا الأب أو مثل تلكم الأم أيها الإخوة عن أن العلاقة كلما كانت تشاركية أكثر وتبادلية أكثر، كلما أصبح من غير المجدي اصطناع التقسيمات الثنائية، لأنها تقسيمات غير جدلية. كلما كانت العلاقة تشاركية وتبادلية لابد أن نصطنع تقسيما جدليا، ليس من السهل أن يحكم على أحد بأنه المذنب والآخر بريء، مستحيل. في كل الحالات تقريبا الكل يكونون إيه؟ مذنبين، الكل يكونون مخطئين، الكل يكونون مقصرين، الأب والأم والابن والبنت، وربما أصدقاء العائلة، ربما الأقارب أيضا، ربما الآباء الروحيون أيضا، الكل، لأنها مسألة جدلية، لأنها مسألة جدلية فيها نوع من التبادل المعتمد أو اعتماد التبادل بشكل متواصل في كبير الأمور وصغيرها. لكن نحن للأسف الشديد، هذا الذي يحزن أيها الإخوة ويقلق، حين تقع مشكلة، حين يحدث نوع من الأزمة في علاقة الآباء والأمهات بالأولاد، يفزع الآباء والأمهات دائما إلى محاولة إراحة ضميرهم، هل قصرنا؟ نحن لم نقصر، أليس كذلك؟ ويحبون من يطمئنهم، نحن فعلنا عملنا إيه الذي علينا كما يقال، أليس كذلك؟ نعم كذلك، إذن لا بأس. لكن هل ستحل المشكلة بهذه الطريقة؟ نعم، أنت الآن مغرم بإصدار الأحكام، أنت بريء وهو مذنب، هل هذا سيحل مشكلته؟ هل ما ينتظره ابنك أو ابنتك أن تبرهن له بطريقة سجالية أو حجاجية أو جدالية أنك بريء وأنه مذنب، هل ستحل المشكلة؟ لن تحل، بالعكس، هذا سيشعره بالمرارة وبالشعور الطاحن بالفشل، ربما كما يمكن أن يشعره برغبة زائدة في التمرد والمشاغبة والمشاغلة والمشاكسة، وأن يخرج عن الطوق، بعضهم يهرب من البيت للأسف، هذا الآن ليس فقط في بيوت إيه؟ غير مسلمين، في جميع البيوت، بيوت مسلمين وغير مسلمين، بنات وأولاد أيها الإخوة، في أول فرصة تلوح له أيها الإخوة في الأفق ينتهزها ويخرج من البيت، وربما إلى غير عودة، لأنه لا يريد أن يعود إلى هذه المحكمة الدائمة، محكمة دائما تصدر الأحكام فقط، ودائما الأب هو المنتصر أو الأم ربما، ودائما هو المذنب وهو الخاطئ أيها الإخوة. طبعا ليس هناك من هو كامل، بالذات في هذه المرحلة، مرحلة النضج أو التوجه إلى النضج، مرحلة المراهقة بالضبط، وهي مرحلة برزخية، مرحلة برزخية بين الطفولة وبين النضج، بين الطفولة وبين الرجولة أيها الإخوة. يا ما أحيل مرحلة الطفولة أيها الإخوة، هذا الطفل الصغير الوادع مهما كان مشاكسا من السهل جدا إرضاؤه، من السهل جدا إسعاده، من السهل أحيانا إقناعه، قد ترضيه وقد تسعده بقطعة إيه؟ حلوى، بنزهة خلوية على ميلخ بارك، على أي بارك آخر، ويسعد ويرضى، وهذا يوم من عمره وهذا مطلوب، يرضى بسرعة. ولكن إذا ما بدأ يراهق البلوغ من الصعب جدا إرضاؤه، من الصعب جدا إسعاده، إنه يرفض هذه الأساليب الطفولية في نظره لإسعاده وإرضائه، لأنه شخصية الآن برزخية أيها الإخوة. ومن هنا، من هنا مأساته ومأساة من حوله، وخاصة الأب والأم وربما الإخوة والأخوات، لأنهم لا يزالون يتشبثون أيها الإخوة بالنظر إلي على أنه، بالنظر إلي على أنه طفل ولم يعد طفلا، وهو مصر على أنه ناضج، وفي الحقيقة هو ليس ناضجا، هو لا يعي هذا وهم لا يعون هذا، هو في مرحلة برزخية بين الطفولة، لكنه يبتعد عنها يوما فيوما، يوما فيوما، ومرحلة فمرحلة، ويقترب من النضج، يقترب من الرجولة أو الرجولية أيها الإخوة. لكن يظن نفسه أنه الرجل الكامل وأنه على خبرة بكل شيء، ويرى نفسه أيها الإخوة بمنظور مثالي، ولذلك يكثر الانتقاد، يكثر التمرد، يكثر السخرية والاستهزاء حتى من قيم أبائه وأمهاته، من قيم المجتمع، من القيم السائدة أيها الإخوة، من الأعراف، من الأفكار، من المبادئ، لا يعجبه شيء، لا نظام سياسي، لا نظام اجتماعي، لا نظام قيمي أيها الإخوة، وربما إيه، لا رجال دين ولا علماء دين، لا يعجبه شيء، مع أنه يعجز طبعا عن أن يقدم البديل الحقيقي، أنه يقدم بديلا مبتسرا ثوريا في شكل جمل غير مترابطة. أيوة. ثم مأساته أيضا أنه هو نفسه ليس مثاليا، ويخطئ ولا يصدر عما يدعو إليه أيضا، وهو عالم بهذا. هذا هو المراهق، هذا هو المراهق. المشكلة تبدأ كما قلنا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أيها الإخوة، من أننا ما زلنا نتشبث بطريقة كيف نتصرف، لا كيف نفهم، كيف نفكر. لا بد أن نتخلى عن طريقة كيف نتصرف، كيف نتعامل، وأن ننطلق من جديد من طريقة ومن استراتيجية كيف نفهم. تستطيع أن تستخلص من أي كان أيها الإخوة، رجلا كان أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، أحسن وأفضل ما عنده إذا عملت على فهمه، إذا نجحت في فهمه، تستطيع، تستطيع أن تجعله يعتمد بعد ذلك في الانطلاق وفي الفعل وفي التعاطي أيها الإخوة على مبدأ ماذا؟ على مبدأ العمل بدافع ذاتي، لا مبدأ الإكراه. في الحقيقة ربما السبب القريب لهذه الخطبة، مع أنها تشكل تواصلا مع الخطب التربوية الأخيرة وهي هامة بلا شك أيها الإخوة، هو ما جرى قبل أيام، يعني حالة زميل صديق من أصدقائنا وأخ من إخواننا، مثقف ثقافة عالية الرجل، صاحب منصب رفيع، أكاديمي من درجة ممتازة جدا، ناجح في عمله تماما، لا ينقصه المال أيها الإخوة، متزوج ولديه إيه؟ مجموعة أطفال، لن أحدد العدد. لكن فوجئت أيها الإخوة، فوجئت، لأن هذا الأخ والصديق العزيز دائما يرينا أنه يعامل أولاده معاملة مثالية، وكذا زوجته، وكنت أنظر بها أحيانا المثل، لكن فوجئت بعد ذلك بشكوى من أهله، أولاده وزوجه، أنه شخصية قهرية وعصابية، وأنه لا يطاق، وأن الأمر الآن كما يقال بلغ السيل الزبة، هكذا عبر زوجته، قالت بلغ السيل الزبة، شخصية لا تطاق إطلاقا. هل هذا صحيح؟ تجمع العائلة على ذلك أيها الإخوة، فقط هو كان يمثل أمامنا. طبعا دائما مثل هؤلاء يفشلون، ماذا تريد من التمثيل أمامي أو أمام غيري؟ يجب أن ندرك شيئا واحدا أيها الإخوة، صدقوني، أنا من أمس كنت أعاني من حموضة في المعدة، حموضة في المعدة، شيء بسيط جدا ويداوى بأبسط الأسباب، ولكن يحدث للإنسان عذابا وألما، وينغص عليه يقظته ونومه ودرسه وتفاعله، ومجرد حموضة في المعدة. كيف أزمة عائلية حقيقية، أزمة عائلية مستمرة أيها الإخوة، أزمة قد يدفع ثمنها الولد أو البنت مستقبله أن يكون فاشلا، ألا يستطيع أن يبني أسس مستقبل ناجح أيها الإخوة، والأب طبعا يمرره بل يقتله يعذبه هذا. الأم نفس الشيء يقتلها هذا أن تفشل ابنتها أو يفشل ابنها في الحياة. التربية طبعا ليست مسألة سهلة وليست مسألة سلسة وليست مسألة أيها الإخوة يعني مكاسبها أو مخرجاتها يسيرة أن يكبر وأن ينمو بدنيا، لا، ليس هذا ما ننتظره من أولادنا، شيء أكبر من هذا بكثير. كل منا يحب لأولاده أن يصبحوا ليس فقط ناضجين بل عظماء كبارا في المجتمع كبارا في التاريخ، أن يؤدوا رسالتهم بشرف بأهلية أيها الإخوة، لا لنرفع رؤوسنا بل ليرفعهم رؤوسهم. هذه نرجسية أن نرفع رؤوسنا، لا، ليرفعهم رؤوسهم ليستفيدوا هم ليستقروا هم ليسعدوا هم ويسعدوا من حولهم، هذا ما نحبه. فالتربية مسألة صعبة. ولذلك قال أفلاطون أيها الإخوة في إحدى محاوراته: من بين جميع أطفال الحيوانات الصبي الإنساني يعني المراهق اليافع هو الأصعب قيادا. طبعا حين كنت صغيرا كنت أعجب بعبقرية الغربيين كيف يروضون الحيوان. شاهدت مرة مباراة كرة قدم كاملة بفريق التصوير حتى أيها الإخوة وبالحكم من الكلاب، نعم ينجحون في هذا. ثم لما نضجت ودرست وتعلمت أكثر وجدت أن هذا أسهل بكثير، أن تروض 100 كلب أيها الإخوة وأن يقوموا حتى بمعركة ناجحة أسهل بكثير من أن تربي، ولا أقول تروض، الحيوان يروض والطفل يربى أسهل بكثير. إنك أمام عالم من الحريات، عالم معقد من الانفعالات والأحاسيس والمدركات العقلية أيها الإخوة، عالم من التنامي الدائم من التنشؤ والتزيد أيها الإخوة، عالم من الاستقلالية وعالم من العلائقية، عالم معقد هذا الإنسان، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نعم هذا هو. فمسألة ليست سهلة على الإطلاق، ولذلك لابد أن نبدأ مرة أخرى من الفهم من العلم. بعض الناس كما أقول دائما قلتها ربما للمرة العاشرة أيها الإخوة صدقوني لا يكلف خاطره أن يتأمل حتى في خطبة كهذه، هو يحب أن تنتهي وينتهي كل شيء، فضلا عن أن يكلف خاطره أن يقرأ كتابا من 1000 صفحة أو 500 صفحة أو 3 أجزاء في فن التربية مثلا أو في سيكولوجيا مثلا المراهقة ليعلم من هو المراهق. هذا لم يعد طفلك الصغير الذي كنت تتسلى عليه، انتهى، هذا شخص آخر ينظر إلى نفسه من موقع المكافأة، من موقع أنه كفو، من موقع الندية، ند لك أو يعادلك على الأقل. هكذا أنت تأبى طبعا، خاصة الأب التسلطي العصابي القهري يأبى أن يعترف بهذا الخاطر، هذا ليس خاطرا، هذه حقبة جديدة في حياة الولد الابن خصوصا والبنت أقل من ذلك. دائما هي أسهل قرين أيها الإخوة، لكن هذه هي الحقيقة. للأسف أيها الإخوة فكرت كثيرا في حالة هذا الصديق العزيز الذي أرجو وأدعو له حقيقة بكل خير ولأمثاله. ما الذي يحدث إذن؟ طبعا وجدت أن هذا الرجل عنده ثقافة واسعة، عنده تحصيل أكاديمي في غير هذه الشؤون، في هذه الشؤون مقصر تماما، مقصر تماما، غير واع بذاته وغير واع بالصيغ الصحيحة للتواصل مع من حوله، خاصة عجيب هو معنا كأصدقاء ممتاز، مع مرؤوسي أيها الإخوة في عمله ممتاز، وهذا العجيب، هذا المحير، يعني لا تظهر هذه التسلطية بشكل فاقع لا مع أصدقائي ولا حتى مع مرؤوسي، وهذا العجب، مع أنه في موقع سلطة، لماذا تظهر إزاء أهله زوجه وأولاده؟ فكرت في هذا وخطر لي خاطر، لابد أن يجرب وأن يمتحن، لكن هذا ما خطر لي، خطر لي أيها الإخوة أن المسألة ثقافية، المسألة ثقافية، ربما هذه يعني مع محلل الغربي ستبدو عجيبة الآن بالذات في النصف الأخير من القرن 20 وفي بداية القرن 21، قبل ذلك لا، عندهم أيضا كانت طبيعية من يقرأ تاريخ ثقافتهم بالذات وأفكارهم، عندنا الآن مسألة عادية تماما. لماذا؟ سأطرح الجواب من زاوية تمثيلية. أولا هل تظنون مثلا، هل نجد هذا في أنفسنا كآباء وأمهات مثلا، أن عيبا أو حراما أو جريمة أو كبيرة من الكبائر أن يغتاب أحدنا ابنه؟ بالعكس كلنا نفعل هذا، العاثر السخيف الوقح قليل أدب اللي بظن نفسه كذا وكذا الفاشل سيبقى فاشلا أمام إخوته وأخواته على فكرة وهو غير موجود شرعا. هل تظنون أن الأب يمتلك هذا الحق؟ قطعا لا، ولا يمكن أن يفتي بهذا فقيه. غيبة ابنك وابنتك وزوجك وزوجتك كغيبة أي من الناس، بل لعلها أغلظ في ميزان الله تبارك وتعالى في حساب الله، ممنوع. هذا أحد الأخطاء التربوية أيها الإخوة القاتلة التي نحتقبها التي نقع في فخها للأسف الشديد، أننا نبيح لأنفسنا أيها الإخوة أمام أفراد العائلة الآخرين، أفراد الأسرة الآخرين، أن نغتاب الغائب منهم، وهذا لا يجوز. هذا أول ما يقوض شعور كل أفراد الأسرة، كل الذين يستمعون إلى هذه الغيبة مثلا بالأمان. لماذا؟ هناك مبدأ في علم التربية يقول الرسالة التي ترسلها إلى شخص أنت ترسلها في نفس الوقت إلى سائر الأشخاص، سيعلم الطفل الآخر أيضا أنه حين يخطئ أو يتجاوز أو لا يكون في المعدل في المستوى سيغتاب أيضا في ظهره، وسوف يفقد الشعور بالأمان، تماما كما حكيت لكم قبل أسابيع عن الشخص الذي عبر عن كرهه الشديد لأحد الناس أجانب ليس من الأسرة، فهرعت ابنته الصغيرة بنت 7 أو 8 سنوات قالت له يا أبتا وهل تحبني أنا؟ فهمت هذا بالفطرة أيها الإخوة، لأنها تعلم أن شخصا قادرا على تجسيد مشاعر الكره يمكن أن يسقطها أيها الإخوة أو يوجهها نحو أي شخص حتى نحو حبوبته الصغيرة ابنته، فهي بالغريزة فهمت هذا. هل فهم هذا هو أو لم يفهم؟ لا ندري. فهمت هذا مباشرة. مشكلة الكائن الإنساني أيها الإخوة كما يحدثنا علماء الحيوان الزيولوجي وحتى علماء النفس الإنساني، مشكلة الكائن الإنساني أنه يولد على غير ما نظن مزودا بقدر محدود جدا من الغرائز، غرائزه قليلة على فكرة، لذلك هذا الإنسان لو ترك وحده في الغابة لغرائزه لا ينجح، ينتهي مباشرة هذا. لكن حيوان صغير أيا كان يعيش، تتعايش هذه الحيوانات بين فارس ومفترس أيها الإخوة، أو مفترس ومفترس من ملايين السنين، لكن الإنسان لو عاش هناك أبدا. حكمة الله تبارك وتعالى شاءت أن تجعله مجهزا ومزودا بعدد قليل من الغرائز. لماذا؟ وهذه رسالة إلهية كونية قدرية تقول له ليس بالغرائز وهي مهمة وحدها تعيش، عليك أن تتعلم اكتساب المهارات، مهارات التفاعل والتواصل، مهارات العيش والتكيف والتلاؤم وإعادة التلاؤم. على ذكر إعادة التلاؤم، مثلا أنت أب ناجح مع طفلك الصغير، هذا الطفل الذي آضى يعني صار الآن مراهقا، عليك أن تعيد تعيير أبوتك على هذه الأبوة الآن، حتى مفهوم الأبوة عليه أن يتغير الآن لكي يتكيف مع وضع جديد. فأنت الآن تقريبا أمام ابن جديد ليس ابن الأمس، فنهاية المطاف هو ابنك لكنه ليس طفل الأمس، إنه كائن جديد. انتبه، وهذا الذي يثير الحيرة، بعضهم يقول إلى حد الجنون لدى الأب والأم، يقول كأنني لا أعرفه، إنسان جديد، هو أصلا مرتبك، هو أصلا مشوش. المراهق إنسان مشوش على جميع المستويات، إنه إنسان كما قلنا يعيش حائرا بين عالمين، بين ضفتين، بين فيلقين، هذه واحدة، يبحث عن هوية، هو لم يستقر الآن، وإن ادعى أنه يمتلكها هو لم يستقر على هوية، وفي مشوار بحثي عن هويته يجاوز الوالدين، يجاوز الأب والأم، إلى من؟ إلى الأساتذة والأصدقاء والشلة ونجوم المسرح ونجوم التلفزيون والسينما والمجلات والأبطال التاريخيين والأسطوريين، بحثا عن جوابات لسؤالاته المؤرقة، يجاوز طبعا. وأنت كأب، خاصة إذا كنت حاشاكم أبا نرجسيا، لا تسعدك هذه الفكرة، لا لا، تريد دائما أن تحتكر أنت الدور، أنا البطل وأنا النبي وأنا المثال وأنا السيمبول وأنا كل شيء، لا لم تعد، شئت أم أبيت لم تعد. انتبه، وانتبه إلى قاعدة مهمة جدا في التربية مع الكبار ومع الصغار ومع الأصدقاء ومع الأولاد أيضا، ما هي؟ حب السيطرة أو النزوع، نزعة السيطرة، أنا هكذا أسميها، نزعة إدمانية، يعني لا تقف عند حد. إذا كان هاجسك هو السيطرة وترى أن سلطتك كأب وقدراتك الهيمنية أو الهيمنوية في محل اختبار الآن، فأنت ستشيع في البيت روحا من التحدي، والخاسر الجميع بما فيهم ابنك المسكين، هو سيخسر أيضا، لأنك أب لا تفهم كيف تتعاطى مع وضع جديد، كل ما يهمك هو أن تسكت هذا الهاجس ببراهين عملية. هاجس ماذا؟ أن السلطة والقدرة والسطوة في محل اختبار الآن، وسأنجح كأب، سأثبت أنني ما زلت الأب والرأس الكبرى في هذا المنزل. من رضي فليرضى، ومن سخط فليس له إلا السخط. أسلوب سخيف، أسلوب جاهل أيها الإخوة، أبدا لأنك لم تستطع أن تعيد ملائمة أبوتك. سأطرح سؤالا على نفسي وعليكم أيها الإخوة، كيف خدمنا آباؤنا نحن؟ كيف خدمنا آباؤنا؟ وتقريبا هذا ينطبق على كل هذه الأجيال المتعايشة تحت سقف واحد. الذي أدريه أن آباءنا خدمونا ليس عبر المداهبة والملاعبة والمناهج العلمية أيها الإخوة، والتواصل الفاعل والجلوس معنا وقتا زائدا وإضافيا ومدارسة مشاكلنا والإفضاء إليهم والإفضاء إلينا، أبدا أبدا. إنما خدمونا وهم دائما لهم الحق أن يمتنوا بلا شك، ولهم المنة بعد الله عز وجل، يمتنون ويكررون خدمونا بالعرق بالعمل 20 ساعة لكي يوفروا لنا الوضع المناسب المعيشي والتعليم المناسب وكذا المناسب، خدمونا بالبعد عنا أيها الإخوة طبعا، وبإرهاق أنفسهم بدنيا عضويا بالعمل المتواصل. هذه صورة الأبوة كما تلقيناها نحن. التحدي الآن ما هي صورة الأبوة التي نريد أن نعطيها؟ المسألة خطيرة يا إخواني، ليست سهلة. هل تظن نفسك ستكون أبا صالحا وناجحا بمجرد أن تقرر ذلك؟ لا، لأنك ستنطلق من صورة أبوة هي نفسها منقوصة ومبتسرة وغير ناجحة. طبعا نستطيع أن نقول إنها غير ناجحة، ليست هذه الأبوة الحقيقية. أمس أيها الإخوة خطر لي هذا الحديث الصحيح العجيب الذي ذكرته أكثر من مرة، وهو مبعث إعجابي بشخصية النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن لأول مرة قرأت فيه شيئا لم أقرأه من قبل. ما هو؟ حديث أنس، خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء تركت لما تركت، وما قال لي أف قط. الذي قرأته لأول مرة أن أنس حين التحق بخدمة الرسول كان تقريبا دون العاشرة، ابن 9 سنوات 8 سنوات تقريبا. طيب وعشر سنين معناها تماما قضى مرحلة المراهقة كلها، وتبدأ هي من 11 وتنتهي عموما في 18. إذا قضى مرحلة الخدمة مراهقا بين يدي رسول الله. هذا الحديث منجم في نظري، منجم، هذا يعطينا مفتاحا سحريا ربما للطريقة الأمثل لمعاملة المراهق. النبي لم يقل له يوما لما فعلت لما تركت أف أبدا، تركه في حرية في حرية. لكن النبي يوجه طبعا من طرف خفي، وعنده طرائق أخرى في التوجيه، ليس بهذه الطريقة. إلى أين أنت ذاهب يا ولد؟ من أين أتيت؟ لماذا تأخرت إلى هذه الساعة؟ مع من كنت؟ هذا أسلوب فاشل أبدا. أنصحك يا ابني، ليس هذا في مصلحتك، ينبغي عليك أن تعلم أن الأفضل لك. كل هذا يبغضه المراهق. المشكلة أننا نزعم دائما أننا كنا مراهقين، أما الآن فصرنا آباء لمراهقين أيها الإخوة، بمعنى أننا نزعم ضمنيا أننا مررنا بهذه التجربة واكتسبنا هذه الخبرات ونعرف تماما ما هي المراهقة. صدقوني غير صحيح، إطلاقا غير صحيح. من منا يجرؤ أن يزعم أنه فهم نفسه ووعى ذاته حقا حين كان مراهقا؟ يعني كما يقول الأجانب حين كان في الصندوق، لا أحد. طب حين خرج من الصندوق، كلكم الآن خارج الصندوق، أنا خارج الصندوق أيضا، من منا زعم أنه حين أصبح out of the box كما يقولون خارج الصندوق استطاع أن يطور منظورا علميا وموضوعيا وقائعيا لفهم ما كان داخل الصندوق؟ لا أحد أيضا. هذه مأساة، دراما هذه أيها الإخوة. ولذلك عليك دائما أن تتقمص الإمباثي، أن تتقمص حالة الآخر، تحاول. لذلك المفاتيح السحرية في الإصغاء، في الاستماع الطويل، محاولة التفهم، القبول، القبول، قبول المشاعر، قبول أشياء، اقبلها على ما هي. إن لم تقبلها، الرسالة التي سيفهمها ابنك أنك عاجز عن فهمه. أنت ستقول له لا غير صحيح، أنت يا ابني لا تعرف، أنت تعمل الحبة قبة، هذا الأمر أسخف مما ترى، هذا الأمر أخطر مما تظن. ويقول أبي لا يفهم، لا يستطيع أن يفهمني، مشكلته أنه لا يفهمني. وأنت تقول هو لا يفهم، هو عنيد، هو مشاكس، هو لا يريد أن يتعلم من أصحاب العلم والخبرة. مشكلة، طريق مسدود، انتبهوا. وهكذا تسد قنوات التواصل، هكذا تسد قنوات التواصل. أعود إلى زميلي هذا، أعود إلى زميلي، أقول مرة أخرى أيها الإخوة، للأسف، بمعنى أن المعايير التي يمكن أن تنجح في بناء علاقات سليمة وصحية بيننا وبين المجتمع الخارجي من أصدقاء ومعارف ورؤساء ومرؤوسين، للأسف نحن لا نصطنعها في التواصل مع أولادنا بالذات، وطبعا مع أزواجنا بقدر كبير أيضا، لكن مع أولادنا أكثر. تعلمون لماذا؟ لأن الذي يغلب علينا في ثقافتنا أن أولادنا تقريبا ملكنا، أنت ومالك لأبيك، يغرينا هذا الحديث صحيح؟ يحبه جدا، أنت ومالك لأبيك. إذن مفهوم تملكي. وفي نهاية المطاف كل مفهوم تملكي ليس فقط هو تسلطيا وقهريا، بل هو أيضا أكثر من ذلك مفهوم تشييعي. أنت ستحول هذا الكائن صاحب العواطف والأحاسيس والعقل والطموحات والأمال والأزمات والخيارات الكثيرة المتضاربة إلى شيء، وتريد أن تشكله كشيء، وستفشل حتما، وطبعا هو سيفشل مسكين أيضا، أنت تسببت في فشله. قرأت مرة لعالم كبير جدا أسترالي جملة والله تحزن أيها الإخوة، تحزن وتجعل الإنسان يفكر كثيرا. يعني اليوم أنا جاء ابن الصغير، ابن 4 سنوات، وأعطاني أو مد إلي زجاجة عطر صغيرة هي لأختي، قال تعطر بها بعد الحمام. قلت له لا، ثم شعرت بتأنيب، قلت له لا، أريد قليلا من هذا، مع أنها لبنت، هي عطر نسائي. لماذا؟ هذا سيؤثر أيضا في المستوى البعيد وفي المستوى القريب. مثلا لو جاءك مراهق وحياك بطريقة غير لائقة بسنك مثلا، كان جالسا أمامك يضع رجلا على رجل، مرحبا عمو، طبعا شو أنت عمو، أنت شيخ مثلا، لحيتك إلى سرتك مثلا، وعندك شهادة دكتوراه ومحترم، والناس يقبلون الأيادي والأرجل، مرحبا عمو. الرسالة الخاطئة، أهلين يا ولد، ابن مين أنت، ابن من أنت، ثاني مرة تتعلم، لكن الحق مش عليك، علي رباك، تتعلم كيف تخاطب الناس الأكبر منك يا ولد. دمرته هذا، وقطعت كل إمكانية للتواصل الإيجابي بينك وبينه، وراح لم يستفد لا من علمك لا من مشيختك لا من لحيتك، انتهى كل شيء لأنك فاشل. طبعا كثير من الناس يشكو من بعض المشايخ أمثال هذه السلوكات على مرأة من الناس للأسف. بعض من قبل أيام حكى لي فضيحة أحدثها أحد هؤلاء أمام الناس له حين كان مراهقا، فضيحة، قال لي فضيحة بسبب بسيط جدا جدا جدا لا يسوى. ما هو السبب؟ قال جاء هذا الشيخ الجليل وأنا قدمت له شيئا ليجلس علي، شيئا وثيرا مثل مرتبة صغيرة هيك مثل مسند، ليجلس علي حين تناول طعام الغداء، وإذا به ينبحق انفجر كالقنبلة الموقوتة أمام الناس، لا يجوز يا ابني، وهذا مخالف للسنة وليس من السنة، والسنة أن نجلس هكذا النبي. يا أخي فضحته. هي المشيخ هذه، العلم هذا ما في. وهذا يتحدث عن التربية، ممكن ألف لك 10 مجلدات عن التربية هذه وعن أساليب النبي في تربية الأولاد. أساليب ماذا؟ أنت يا مولانا لا تعرف شيئا، نستسمحك أنت لا تعرف شيئا. كان من الممكن بالعكس أن ترد له التحية، عليكم السلام ورحمة الله عمو، كيف حالك؟ ما شاء الله، كذا. ثم بعد ذلك يمكن أن تبلغ والده أو تبلغه بطريقة مازحة ولطيفة، وهذا مسألة حرج جدا جدا جدا، كيف ينبغي حفظ المراتب، لكن بطريقة لا تجرحه، إن أخرجتها مخرج النكتة أو التظرف يكون أفضل، وهكذا تبقي على قناة الاتصال مع هذا دائما. بالعكس قد يكون هذا سببا أيها الإخوة، سببا في اكتساب هذا بعض مهارات التواصل الجيد مع الغرباء مثلا والذين هم أكبر منه، لكن للأسف فرصة وضاعت. طبعا لم تفعل هذا أنت، وقلت له يا ولد والحق على من علمك، فرصة وضاعت وأثرت على شخصيته، أنت أثرت للأسف، ولذلك أنت مذنب، ليس هو المذنب فقط وليس أبوه هو المذنب لأنه لم يؤدبه، أنت أيضا مذنب، لم تتصرف بالطريقة. المشكلة من أين تأتي؟ كما قلت أيها الإخوة، أننا نشعر دائما أن سلطتنا وهيبتنا ومثاباتنا الاجتماعية في موضع اختبار. يا أخي ليس في موضع اختبار، أنت عالم كبير، عمرك 60 سنة، 70 سنة، لحيتك طويلة، ليس موضع اختبار أن يحييك بهذه الطريقة أو لا يحييك أصلا، صحيح؟ ألا يعجبك كل هذا الاعتراف من الناس، كل هذا الإقرار، تطلب حتى الإقرار من هذا الطفل؟ يبدو أنها إذا نرجسية أو ضعف في الشخصية أو عقدة نقص تعاني من الشخص فينا للأسف الشديد. بالعكس، لذلك فعلا الذي يكون كبيرا يكون كبيرا في كل شيء، وكما يقول العامة أو تقول العامة، الإناء الواسع دائما يسع الإناء الضيق، مستحيل لن أكسره لأنني سأتسع له، سأحتازه لأنني كبير، لأنني أوسع، لأنني أفهم، لأنني أكثر نضجا. فهذه مسألة مهمة. إذن مسألة النزعة التملكية أيها الإخوة، هذا لا يجوز في التعامل مع أزواجنا ومع أولادنا وخاصة مع المراهقين. طبعا حين تنجح مع الأطفال في نهاية المطاف ستفشل مع المراهقين وستهيئهم أن يكونوا مراهقين فاشلين. هذه النزعة التملكية، انتبهوا، النزعة التملكية. طيب، نحن ذكرنا أيها الإخوة أننا تقريبا نتعامل مع كائن جديد. هل هذا الكائن الجديد بالمرة جديد؟ لا طبعا، بالعكس، كل ما زرعته سوف تحصده ولو بعد حين. في إحدى الدراسات المعمقة واستمرت لسنوات طويلة وضح وتبين أيها الإخوة أن الذين يعتدون على الأطفال الصغار ويتحرشون بهم جنسيا، من الذكور أو الإناث، كبار يفعلون هذا للأسف الشديد، العدوان الجنسي على الصغار من الذكور أو الإناث، وجد هؤلاء الباحثون أن جميع هؤلاء بلا استثناء، كل الأسباب الأخرى المذكورة في التعليل بقيت نسبية أيها الإخوة، وغير إيه؟ غير شاملة، تنطبق على حالات دون حالات، إلا سبب واحد أيها الإخوة، إلا سببا واحدا انطبق على الجميع بلا استثناء. كل هؤلاء الذين يمارسون العدوان والتحرش الجنسي بمن هم أصغر سنا منهم لم يعيشوا طفولة أيها الإخوة فيها جرعات وافية من الحب والحنان والأمان. يعني عاشوا أيها الإخوة تحت سلطة آباء قهريين عصابيين، آباء قساة، أو تحت لا سلطة، يعني ما كان في آباء، كان في أمهات. انتبهوا، هذه مسألة خطيرة، اللي بيفكروا في الطلاق واللي بيطلقوا واللي كذا، والمجتمع الغربي يعاني من هذا طبعا من 70 سنة تقريبا أيها الإخوة، ولا يزال وتكبر المعاناة. بده ينتبه لهذه النقطة، إذا فقد الطفل أباه بالذات، وتحدث عن طفل الذكر أيها الإخوة، هو مرشح أن يكون أحد رجلين، إلا أن يلطف الله عز وجل به وهو لطيف خبير، إما أن يكون شخصا مخنثا معروف يتشبه بالإناث ويفعل ويسلك سلوكهن، معروف الشخص المخنث هذا، الدلوعة، مراهق دلوعة، مراهق متخنث، وطبعا قد يستمر ليكون شاذا جنسيا والعياذ بالله، وشاذ بالمعنى السلبي كمان، يعني مش بالمعنى الإيجابي، كله طبعا هي أسوأ من بعضه. بسبب ماذا؟ فقدان سلطة الوالد، أو وجود هذه السلطة لكن في شكل ضعيف جدا. انتبهوا، كنت أحب أن أقول هذا منذ سنوات أيها الإخوة، غير مرضي وغير سليم وغير صحي وغير تربوي أن تكون الأم هي المسيطرة في الأسرة، طبعا لأنها جاءت من أسرة أيضا أمها كانت فيها مسيطرة، والأب طرطور العائلة، ليس القوام في العائلة وإنما الطرطور. نقول لهذه السيدة بالذات حتى هذا الطرطور عليك أن تنقذيه، تجعليه من طرطور رأسا لمصلحة أولادك على الأقل، اخسري هذه السلطة التعبانة التي أرهقتك. طبعا المرأة في نهاية المطاف لا تكون سعيدة بطرطور، أنا متأكد متأكد، ولا يملأ عينها ولا يعجبها إطلاقا، وترى نفسها كأنها غير متزوجة وتندب حظها العاثر ليل نهار. إن لم تفعل هذا فهي في داخلها تعيش هذه المعاناة، الطفل المسكين مرشح أن يكون مخنثا. هذا ليس كلامنا، هذا ما فهمناه من التجارب، لكن هذا كلام علماء نفس كبار أمريكان وأوروبيين وغيرهم أكدوا هذا، تجارب وإحصاءات يا حبيبي. الشيء الثاني، إذا سلطة الأب ضعيفة، طبعا لماذا تكون ضعيفة حين تكون موجودة؟ قد يكون عاجزا، يعني مشلولا المسكين، أو عاجزا جنسيا أو بدنيا، أو يتعانى عقدة ضعف في الشخصية، عقدة نقص. في بعض الرجال هكذا، بعض الرجال يضربون في عائلاتهم، إيش رأيكم؟ بعض الرجال لا تؤخذ لهم مشورة ولا رأي ولا كلمة، ليس لهم شيء أبدا. بعض الرجال دائما خانعون خاضعون لسلطة التهديد من المرة، تهدد بالطلاق، تهدد بكذا، تهدد ما هذا؟ لا يمكن. الشيء الثاني، وإما أن يستحيل هذا الولد إلى شخصية ضد المجتمع، صح ليس من نوع اضطراب الشخصية المعروف السيكوبات، يعني لأنه هذا له أسباب أخرى أكثرها فطري جيني، لكن هو شخصية ضد المجتمع بمعنى أقل، لكنه أيضا خطير ومؤشر غير مطمئن، وله دلالة. الدلالة الأولى، يبرز ذكوريته بشكل مبالغ فيه، عضلات، يحب هذا الشيء كثير جدا جدا، العضلات وكذا، العدوان، الضرب أيها الإخوة، لعب مسدسات في البداية، طبعا مسدسات طين وعجين وبلاستيك، بعدين مسدسات حقيقية مهربة أو غير شرعية، طبعا يحب هذا الشيء، سكاكين، خناجر، المسكين طبعا الناس يظنون أنه شخص قوي وعنيف وواثق بنفسه، بالعكس، كل هذه المظاهر تبرير أيها الإخوة، وتنبئ عن ماذا؟ عن عدم ثقته بنفسه، أنه غير واثق المسكين، حاس حاله مهدد. لماذا؟ لأنه الأب صاحب السلطة وصاحب القوامة. هل فهمنا الآن لماذا قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ مش من أجل قهر النساء، والقوامة ليست قوامة قهر، من أجل اعتدال التربية وأن يكون لدينا إيه أولاد أبناء بالذات إيه ناضجين ورجالا، ليسوا مخانيث وليسوا ضد المجتمع أيضا. سر كبير في هذه المسألة يا إخواني، سر كبير جدا. لذلك إذا تحدثنا عن المراهقين بشكل عام من حيث أتى كما يقال، فالمراهقون أيها الإخوة يعوزهم دائما، يعوزهم دائما أن تكون الهيراركية أو الهرمية، هرم السلطة، واضحا ومحددا. طبعا هم يتمردون عليه، لكن هذا أكثر ما يعوزهم، وحين يتحدد تماما وبشكل صارم فإنهم يخضعون له وينضجون عبر هذه الهرمية المحترمة، يحبون هذا. هذا ما تعلمه الكشافة أيها الإخوة، هذا ما تعلمه التربية الرياضية الحقيقية في المدارس، أليس كذلك؟ يتعلمون هذا أبدا. طبعا ما في فوضى مطلقة، في هيراركية تحترم وتمضي على الجميع لكنها عادلة. المهم أيها الإخوة في هذه الهرمية ألا يتصرف وألا يصدر المسؤول دائما من منطق أنه مسؤول. مش فقط مسؤول، أنت مسؤول بلا شك، وفي نفس الوقت أنت ماذا؟ أنت صديق، وأنت صدر حنون، وأنت مستمع جيد، وأنت مرشد وأب روحي كمان. ينبغي أن تلعب هذه الأدوار بتناغم في نفس الوقت حتى تنجح، وإلا فإنك تغري هذا المراهق في نهاية المطاف أن يتمرد على سلطتك. طبعا كل عوامل التمرد حتى الهرمونية موجودة عنده، وهذه مشكلة. تسمعون بهرمون الذكور، تستوستيرون، هذا الهرمون مشكلته مشكلة، هذا الله ميز به الذكور هكذا. الطفل الذكر حين يولد أيها الإخوة يكون في دمه في أول أيامه وأشهره يكون في دمه هذا الهرمون أيها الإخوة، يعني تقريبا 4 أو 5 أضعاف ما سيكون بعد سنين يسيرة، وبالتحديد يكون في دمه من هذا الهرمون ما سيكون في دمه في سن 12. لماذا؟ حتى يستكمل نموه الذكوري أيها الإخوة. وبعد أشهر قريب من مرحلة الحبو تنخفض هذه النسبة إلى 5، ولذلك لا نلاحظ فروقا تذكر أو ذات بال بين الحباء من الذكور أو الإناث. نفس الشيء، يتصرفون بنفس الطريقة لأنه في تعادل هرموني. في سن الرابعة تقفز هذه النسبة بشكل دراماتيكي بشكل حاد أيها الإخوة، ويبدأ الطفل بالذات في سن الرابعة في المشاكسة في الألعاب الخشنة، ويصبح شيطان البيت الصغير. العجيب ولأسباب يقول العلماء غير مفهومة، في سن 5 سنة واحدة تعود هذه النسبة إلى الانخفاض، وتبقى هكذا إلى سن 11 تعود تقفز الآن بشكل حاد، وتصل في سن 12 أو 13 إلى 800% 8 أضعافها عما كانت في مرحلة الحبو، تبلغ أعلى شيء ذروتها في سن 14 مع نمو الأعضاء شبه الكامل أو الكامل أيها مع حب الشباب أيها الإخوة، ومع الطول المفرط الأحمق للأعضاء الظاهرية، حتى ينظر أحيانا إلى هذا المراهق على أنه إيش، هطلاوي أو أهبل أو مش. لماذا؟ لأنه طبعا المسكين لا يستطيع أن يتكيف مع هذا الطول المفاجئ في أعضائه وفي قامته، فيتعثر بالأشياء ويضرب ما حوله وتقع الأشياء من يديه، وحتى البنت نفس الشيء، ويعاني المسكين تشوشا وارتباكا حقيقيا. طبعا ارتباك حقيقي يصبح عنده، وطبعا الأب يبدأ يصرخ ويلعن، ما هذا؟ لا هذا شيء، لأن المخ لا يستطيع أن يواكب، الجهاز العصبي كله لا يستطيع أن يواكب هذا الطول المفرط والمفاجئ الأعضاء. يبدأ الجهاز العصبي في ملاحقة هذا التطور بقدر ما عندي، داعس على البنزين على الأخير، بس ما بقدر لسه في البداية، بدها بضع سنين يسيرة، 2-3 سنين تستقر. في سن 15 أو 16 يستقر هذا الهرمون وينزل قليلا، ويبدأ طبعا بختفيش، هو عالي أيضا، لكن يبدأ هذا الشاب المراهق في الهدوء قليلا، في ضبط نفسه وفي التكيف مع الوضع الجديد. هذا الهرمون ليس هرمون للنمو، ليس هرمونا للنمو فقط، بل إنه هرمون للإبداع، للدافعية، للإنجاز، للثقة بالنفس، للعنف أيها الإخوة، للقيادة. معروف علميا أي مراهق عنده هذا الهرمون بنسبة زائدة مؤهل للقيادة بنجاح أكثر من غيره. في تجربة لطيفة جدا أجروها في مختبر من أعجب ما يكون على مجموعة ذكور قردة أعزكم الله. طبعا الهرمية في عالم القردة الذكور محددة وملتزمة، في عالم القردة الإناث موجودة لكنها سهلة وليست وليست تطبق بشكل صارم، تعتمد على شيء واحد، على معيار مشهور، هو من تفلي شعر شعر قرينتها، الفلي اللي أقوى شوية بتفلي، عفوا يفلى لها، الأضعف بتفلي المسكين، هذا هو يعني متواضعات هؤلاء إناث القرود. لا، أما ذكور القرود فالمسألة مسألة سلطوية، هناك رئيس القبيلة، هناك نائب الرئيس، هناك أدنى من ذلك، إلى أن ننزل إلى إيه؟ إلى أدنى درجات هذا السلم الاجتماعي. أتوا بقرد ضعيف مهزول ذاون وحقنوه بكمية إيه من هذا إيه الهرمون، هرمون التستوستيرون، حقنوه به، وعنترة القرود هذا لحظة اختلفت معه القضية تماما وبدأ يشاكس من هو أعلى منه بدرجة، ويا لهوي المفاجأة، غلبه مباشرة. لم يكتفي بذلك، فالسلطة كما قال سبينوزا لا تعرف حدودا، الحيوانات كلها، ونحن طبعا إيه من هذه الحيوانات العاقلة أيها الإخوة، لا نعرف حدودا، إن لم يحدد لنا لا نقف عند حدود. كما قلنا حب السيطرة مسألة إدمانية تطلب حتى تحطم كل شيء، يحطم نفسه ويحطم ما حوله للأسف الشديد، وهتلر أكبر أمثلة وستالين وأمثال هؤلاء. المهم فلم يكتفي ومباشرة إيه قفز إلى من هو أعلى وهزمه، وفي ظرف 20 دقيقة كان عنترة القرود الذاوي هذا كان قد وصل إلى رئيس القبيلة ليهزمه بالضربة الصاعقة أيضا، واقتعد المكان وأصبح هو القائد. تستوستيرون مسألة هرمونية، مسألة ربانية، مسألة ربانية. لكن للأسف، للأسف هذا القرد المسكين عنترة المزيف بعد أيام بدأت تنخفض النسبة، عادوا الجولات، بدأ ينهزم ينهزم، ثم إيه عاد وتأخر إلى حيث أخره الله وأخرته إيه بنيته. حين يفهم الأب هذا الشيء والأم سيدرك أن هناك جانبا إلهيا، جانبا وراثيا، جانبا لا نستطيع نحن أن نتحكم فيه، شغلة ربانية هذه، الله هيئه لذلك، وأنت مارك بهذا لكنك تتناساه، لكنك تتناساه. على كل حال، كل هذا أيها الإخوة يشكل مقدمة بسيطة فقط لكي تقول لنا شيئا واحدا فقط. طبعا هذه الخطبة لا يمكن إيه أن تعتبر مصدرا للتعامل السليم مع المراهق، لا، كلام فارغ. لكن ماذا تعتبر؟ تعتبر إيقاظا وإلماعا وتنويها بشأن أن نكتسب فهما علميا، فهما مجربا، فهما مدروسا لهذا الذي نرتبك ونتحير إلى حد الجنون في التعامل معه، في التعامل معه. لكن كيف نفعلها بالتفصيل، كيف نفعلها بالتفصيل، هذا يحتاج إلى سلسلة، لعل هذه السلسلة إن شاء الله ننجز معظمها أو أكثرها في الجلسات العائية التي وعدنا بها آباء وأمهات إن شاء الله. نجلس سوية في حلقات طويلة أحيانا في نهاية الأسبوع 8 ساعات 9 ساعات يوم كامل، ونتدارس هذه المسائل مسألة مسألة، مشكلة المواقف، مشكلة المسؤوليات داخل البيت خارج البيت، مشكلة المواعدات، مشكلة الالتزام، مشكلة القيم الخلقية عند المراهقين، مشكلة الانحراف عن قيم إيه؟ الخلقية. الانحراف طبعا يأخذ 50 شكل من الأشكال، في أسوأها الفاحشة أو الشذوذ أو تعاطي المخدرات أيها الإخوة أو العدوان العنيف على الآخرين بالسلاح أو باليد، انحرافات كبيرة نعاني منها ويعاني منها أولادنا طبعا. والمربي أو الدارس الموضوعي حين يطرح الموضوعات للمدارسة عليه أن يطرح كل ما هو موجود، لا ما يحب أن يكون موجودا. يعني بعض الناس وخاصة ربما إيه أصحاب النزعة المتدينة أو المشائخية لا يحب أن يناقش مسألة أن المراهق أو مراهقة هو ممكن يكون شاذا جنسيا. يا حبيبي هذه وقائع، كل اللي بده يدرس، كل شيء لابد أن يدرس، وحط احتمال لكل شيء إنه احتمال إنه إيه بنته أو ابنه يرتكب الفحشة، موجود الاحتمال واقع، انتبه، ما تقول ليش إيه تطلب دائما الأمثليات، هذه الأمثليات غير موجودة، لكي تكون موضوعيا، لكي لا تصدم، لكي لا تكون إيه المغدور أو المغرور، ادرس كل شيء بواقعية. مشكلة إيه الالتزام بالمواعيد، مشكلة الزيارات يستضيف أصدقائه أو يحل ضيفا عليهم، مشكلة السهر والتأخر إيه ليلا يأتيك إيه مطلع الفجر كما يقال، وين كان مشاكل مع المراهقين، مشكلة الدراسة، مشكلة المستقبل إيه الأكاديمي، المستقبل المهني مع إيه هذا الشاب حين يغادر حتى مرحلة إيه المراهقة بقليل، سوف نجد عشرات إن لم يكن مئات القضايا والمشاكل. مشكلة المظهر والملبس، المظهر والملبس، أكثرها حتى يضيق صدره عن أن يتقبل إيه لبسة ابنه، إيه اللباس السخيف هذا، أنا هذا بشتروش بفرنك مصدي، أنت شايف حالك كيف؟ بالعكس أنت الآن تقطع قناة التواصل، تسدها، تسد قناة التواصل، غير صحيح. أنا سأسألكم سؤالا، لينظر كل واحد منكم إلى صورة قديمة هكذا أسود أبيض لأبي مثلا، خاصة الأجيال القديمة، هل الآن أنت مستعد أن تلبس لبسة أبيك؟ أنا غير مستعد، أنا غير مستعد ألبس حتى وقيل، لا مش مستعد، لا أحب هذا، وهذه لبسة أبي صحيح؟ أنت نفس الشيء. ولذلك قال الإمام علي عليه السلام في القول المأثور والشهير عالميا هذا القول يقول لا تحملوا أبناءكم أو قال أولادكم على خلائقكم، يعني أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، تبقى هناك القيم الكبرى المطلقة ثابتة، لكن أشياء كثيرة تتحرك أكثر ما يتحرك الموضة واللباس هذا. وهذا يشكل عند المراهق مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن المراهق في جزء كبير منه هو شخص أيها الإخوة، شخص متشبه، شخص محاكم، يحب المحاكاة، يحاكي من؟ يحاكي من يعجب بهم. إذا أعجب بشيخه يحاكي، إذا أعجب بأستاذه يحاكي، إذا أعجب بسيلفستر ستالون يحاكي، رامبو بحاكي رامبو ما في مشكلة، شوارزنيجر بحاكي طبعا. وهو قبل ذلك ومع ذلك ودائما وأبدا يعجب بشلته بالزمرة، انتبهوا، ولذلك يحاكيهم، يحب أن يلبس كما يلبسون، هم يلبسون هكذا، لأني مسلم لابد أن ألبس لباسا أقرب إلى، لا سألبس مثل زملائي. أنت اخترت له أن يدرس في هذه المدرسة تأمينا لمستقبله. الولد يقع تحت ضغوط، ضغوط الشلة، ضغوط مؤرقة صعبة جدا جدا. يمكن أن ترضى له إيه؟ أن يلبس هذا اللباس. طبعا عندك نصائح، عندك تحفظات، لابد أن تتخير كما قلنا، نحن لم نعد الآن أن نتحدث بالتفصيل، تتخير الأسلوب والطريقة والمنهج حتى إيه؟ توصلها إليه. وعموما المراهق لا يحب النصائح ولا يحب الوعظ، لا يحب صيغة عليك أن تعرف وينبغي أن تعرف والأحسن لك والأفضل لك وقال الله وقال رسوله وقال الإمام. المراهق لا يحب هذا مطلقا. فقط إذا إيه؟ إذا هو طلب منك ذلك فأزده إليه، ولكن إيه؟ باقتصاد أيضا. لا يحب هذا المراهق، انتبهوا، هكذا شخصيته، لأنه شخصية مستقلة، شخصية مستقلة. تقولون العقاب أيضا، العقاب ربما كان ينجح نسبيا مع الأطفال الصغار، هل ينجح مع المراهقين؟ لا، ليس بنفس النسبة. في أكثر أحوال العقاب يفشل، خاصة إذا كان العقاب العربي ما شاء الله أو العروبي الفاشل. العقاب الصحيح مع المراهق إذا أردته، والأحسن دائما أن تقلل منه إلى حد الأدنى، إلى الحد الأدنى. إذا أردته فليكن العقاب بطريقة تحمل نتائج أفعاله هو الطبيعية. بمعنى سأضرب مثالا واحدا، المراهق معروف أنه كائن غير مرتب، انتبهوا، غير منظم. هو منظم مرتب إيش؟ في لباسه، في سيارته، أمام زملائه، لكن في البيت غير مرتب البتة. المراهق يرمي ملابسه الداخلية والخارجية في الكرادور وفي غرفته في كل مكان، وصعب عليه أن يلتقطها وأن يضعها إيش؟ مثلا في الإناء الخاص إيه بالأواعي المتسخة. ما بحبش هذا الشيء، ولا يحب من يوجهه. طيب بدنا حل وسط، يعني هذا مثال بسيط فقط. حل وسط، إذا كان بالإمكان أن يكون له غرفة، وهذا أفضل، والمراهق يطلب هذا. مشكلة الخصوصيات الآن، هذا مشكلة كبيرة جدا جدا، خصوصيات المراهق، وماذا يقرأ، وعلى أي صفحات شبكية إيه يدخل، وأي مجلات يتعاطى إيه أيضا النظر فيها، وأي كتب، وأي خصوصيات المراهق. طبعا التجسس هذا، الجوسس، أسلوب سخيف، مخابرات عربي يدمر كل شيء. ما في، ممنوع الكلام هذا، ممنوع أن تفعل هذا في حق ابنك، تبحث في أغراضه وفي كذا، ممنوع. طب وحين تصدم كيف تتصرف؟ قصة الخصوصيات. ولذلك الأفضل أن يكون له إيش؟ غرفة خاصة، حتى إذا صدمت بفعل أنت تراه فعلا غير أخلاقي مما يتعاطونه أو مما يتعاطى المراهقون ربما كل ليلة، انتبهوا، خاصة في الفترة هذه الهرمونية. لا تفعل كأنك مصدوم وكأنك، لا لا لا أبد، عكس، أخرج واعتذر عذرا، واخرج واجعله يتحمل إيش؟ عاره الصغير. هذا مش عار كبير، مش شغلة خطيرة جدا جدا، انتبهوا، يتحمل هو عاره الصغير، ما تعملش نفسك مصدوم وصدمته، بتدمره، مش هيك الأسلوب. المهم، طيب فكيف الآن إيه نعاقبه على مسألة الملابس هذه؟ نقول له لنتفق على قاعدة، لن نسمح لك، لا أنا ولا أمك ولا أخواتك ولا إخوانك، وما العيب عندك أخوات أيضا بنات، أن ترمي ملابسك الداخلية والخارجية في الكرادور في كل مكان، لن نسمح لك بهذا، وأعتقد أنك لا تسمح لنفسك بهذا. يقول طيب ممتاز، ماذا تريدون؟ نقول له غرفتك أنت حر فيها، تحب أن تملاها بالزبالة والملابس أنت حر، لكن العقاب يأتي، لن نلتقطها بالنيابة عنك ولن نغسلها، وبالتالي لن تكوى أيضا. إذا أردت لها أن تغسل فلابد أن تأخذها وأن تضعها في المكان المخصص للمتسخات، بعد ذلك نحن سنقوم بالباقي، سنغسلها الأم، ستغسلها وسنكويها، غير ذلك لن نفعل، مهما هددت مهما صرخت لن نفعل. فليتعلم مسألة الاستيقاظ. الأطفال طبعا الآن يبرموننا ويعني يتعبوننا باستيقاظهم المبكر، صحيح؟ والأب طبعا يريد يوم عطلة أسبوعي، الطفل من الساعة 7 قاعد له مثل القرد عند الطاحونة كما يقولون، قاعد له. المشكلة هي تصبح معكوسة مع المراهق، المراهق ما بقعدش، لا يستيقظ مبكرا، لا حتى يوم المدارس بحب ينام أكثر، يا ابني يقوم 7:30 ساعة المدرسة، ما بحبش يقوم. طيب ماذا نفعل معه كالأطفال؟ نستيقظ بالنيابة عنه يعني؟ نقف عند رأسه؟ لا أبدا. الأسلوب الصحيح هذا هو العقاب، ننادي عليه مرة واحدة حتى إذا أدركنا أنه سمع نتركه، وإذا فاته إيه؟ الدوام اليومي فليتحمل هو المسؤولية. ولن أكتب كأب هنا في الجيمنازيوم يطلبون هذا، لو تغيب، وهذا والله انضباط أحسن من بلادنا، لو تغيب ساعة واحدة يطلبون تبريرا إيه من ولي أمره لما تغيب حتى ساعة واحدة خطيا وبإمضائه، لن أكتب له هذا التبرير. سأقول له لا، اعترف بالحقيقة وأنك نمت لأنك كنت سهران على إيه؟ على أفلام مثلا، هكذا. وسيتعلم هذه ساعة الحقيقة، حقبة الحقيقة، إنها حقبة تعلم المسؤولية، روح أن يصبح هو مسؤولا. نخطئ نحن للأسف كآباء، بعضنا كثير منا آباء رحيمون رؤومون طيبون وأمهات، ونمثل دائما دور الشهيد، أنت لا تريد، أنا سألتقط هذه الملابس وحسبي الله ونعم الوكيل، وتأخذ لا تلتقطها يا حبيبي ولا تكون شهيدا، أنت شهيد لا أجر لك، أنت أفسدت ابنك. نمثل دائما دور الشهيد، سنفعل هذا وسنقوم بهذا وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنت الآن أفقدته فرصة أن يكون شخصا مسؤولا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، في هذا المكان المبارك القدس، في هذا اليوم الكريم المبارك، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينة إلا قضيت عنه دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بمنك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا في أزواجنا وفي زوجاتنا وفي أولادنا أبنائنا وبناتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وانصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.